بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله الصالحين وعلى آله وصحابة الأكرمين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الاستئذان عند قوله: باب من زار قوما فقال عندهم. هذا معناه يعني القيلولة قال يقيل بمعنى استرها وسط النهار، يعني أنه ليس عيبا أن يزور قوما ثم ينام عندهم قيلولة، هذا ليس عيبا. قال رحمه الله تعالى: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري في الجامع الصحيح، قال رحمه الله وبالسند المتصل إليه، قال: باب من زار قوما فقال عندهم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فقال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك وهو نائم صلى الله عليه وسلم. قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة، أحسن الله إليكم، فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، فقال: فجعل في حنوطه. هذا الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي نام القيلولة عند أم سليم، هذا هو الشاهد. وأما القصة فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عندها وزارها وقال ونام تبسط له نطع فراشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عرق، خرج منه العرق بكثرة، فخرج منه العرق ونزل على ذلك النطع، فكانت أم سليم تجمعه مع شعاره المتفتت، فتجمعه فتجعله في قارورة ثم تجعله في سكها، والسك نوع من الطيب أخلاط، وكانت تتطيب به. فماذا فعل؟ قال أنس في آخر حياته لما احتضر وحضره الوفاة أوصى أن يجعل من ذلك السك من ذلك الطيب في حنطه في كفنه. لماذا؟ تبركا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحانة رضي الله عنها فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت رضي الله عنها: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بخالته، يعني أمها، يعني بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، أمه أم سليم وهذه أم حرام بنت ملحان، وكان في قباء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام، وكان يعني يزورها فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما تزوجها عبادة، إنما بعد ذلك. وهذا يتحدث عما حدث بعد ذلك. قال: فدخل يوما فأطعمته فنام، هذا محل الشاهد، فنام القيل لا يعني، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت أم حرام: فقلت يا رسول الله ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي عرضهم الله علي في منامي، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي وسط هذا البحر، فدل على جواز ركوب البحر للغزو. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، وبناء على ذلك أباح بعض العلماء الغزو في البحر للجهاد، وكان عمر ينهى عنه، ثم تولى عثمان وكان ينهى، لكن أخيرا معاوية رضي الله عنه لاينه وضاطفه وسأله عن ذلك فأجاز له. وهذه هي القصة التي فيها أم ملحان. قالت بنت ملحان: قال ملوكا على الأسرة، على السرير يعني، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق الراوي، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي الخبر عن أنس. قال: فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا، أي دعا لها واستجيب دعاؤه، فقال: أنت منهم. ثم وضع رأسه فنام مرة ثانية، ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي ورضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين، لست من هؤلاء، وإنما أنت من الأولين. قال: فركبت البحر زمن معاوية، أي زمن إمرة معاوية على الشام، ركبت البحر مع الناس مع المجاهدين، فصرعت عن دابتها، أي فقربت دابتها لتركبها فركبتها فصرعتها فماتت، ومن مات في سبيل الله فله أجر شهيد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بذلك حين خرجت من البحر فهلكت، أي ماتت رضي الله عنها. وبه إليه قال: باب الجلوس كيفما تيسر. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل عن الزهري. باب الجلوس كيفما تيسر، يعني الجلوس لا يمنع كيفما تيسر، إن شئت مفترشا وإن شئت متربعا وإن شئت متكئا كله جائز. وما ورد من ذلك من كراهية بعض صفة الجلوس هذا لا يثبت، وإنما يثبت في الصلاة ما في حديث البخاري رحمه الله فقط. وذلك يقول قال يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. ما هما؟ اشتمال السماع وهو أن يتلفف برداء يعني لا يخرج يديه، والاحتباء في ثوب واحد. الاحتباء معروف بثوب واحد، ليس على فرجه على فرج الإنسان منه شيء، لأن فيه يبدو تبدو عورته، هذا هو السبب. إذن استفاد مصنف من هذا أن الجلوس بغير هاتين الصفتين جائز كيفما اتفق، لا كراهية فيه، وهذا هو الأولى أولى المذاهب. قال: والملامسة والمنابذة بيعتين. ملامسة هذه من بيوع الجاهلية، إذا لمس الشخص البضاعة تم العقد، ما في هناك تقليب ولا كذا. وكذلك المنابذة، إذا نبذ إليه بثوبه تم عقده بهذا، ولا خيار له بعد ذلك. هذه كلها من بيوع الجاهلية، فجاء الإسلام فنهى عن ذلك. لا بد الإنسان يقلب ظهرا لبطن، يوافقه ولا يوافقه، وبعد ذلك يشتري. وأما أن يلزم بذلك فلا. نعم. وبه إليه قال: باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وبه إليه قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، ولا والله ما تخفى مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتني، قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا معناه باب من ناجى بين يدي الناس. يجوز المناجاة بين يدي الناس، مناجاة اثنين دون الثالث هذا سيأتي له باب ممنوع. وأما مع الجماعة لو تناجى اثنان ما في مانع. وثم ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، هذا بعد موته إذا كان ذلك السر يفشى بعد الموت لا بأس. ثم أخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، أزواجه كلهن كنا مجتمعات، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيهة به. فلما رأها رحب بها، أي قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت لما سارها، هذا معل الشاهد، سارها بين الناس. قال: فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزاء حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، يعني في نفس الوقت. فقلت لها: أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من نساء من بيننا، ثم أنت تبكين. ما فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، عن شيء سارك لماذا بكيت؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، هذا سر ما أخبرك. قال فلما توفي قلت لها هزمت عليك بمالي عليك من الحق لأن أمك لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم أخبرك. فأخبرني. قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، عادته كان كل سنة مرة واحدة يعارضني القرآن، وأما في هذه السنة وإنه قد عارضني به العام مرتين، وهذا دليل ولا أرى العجل إلا قد اقترب، معناه أني سأموت في هذه السنة، هذا هو الذي أبكاني. قالت يعني فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزاء حزني وسارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال سيدة نساء هذه الأمة. وهذا هو الذي أضحكني. نعم. وبه إليه قال باب الاستلقاء. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الاستلقاء جائز، الاستلقاء جائز، وإنما ينهى إذا كان تنكشف عورته ينهى، لكن إذا كان لابسا سروال أو إزار أو ذلك داخلا فلا ينهى عنه. ولذلك يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضيا إحدى رجليه على الأخرى، يعني فهذا جائز. نعم. وبه إليه قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله يا أيها الذين وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إلى قوله والله خبير بما تعملون. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا من محظورات المناجاة، وهو أن يكونوا ثلاثة في مكان واحد ويتناجى اثنان دون الثالث، هذا ممنوع حرام. لماذا؟ لأن فيه إدخال الحزن على صاحبه، وهو أنه يحزن ماذا يتأمران، ربما يكون بقتلي أو ضربي أو نحو ذلك أو أخذ مالي، فلذلك لا يتناجى اثنان دون الثالث لهذا المعنى. وهذا هو الحديث رضي الله عنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، الثالث وحده لا يجوز هذا، لأن فيه يعني إدخال حزني على صاحبه. نعم. وبه إليه قال باب حفظ السر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به. حفظ السر، إذا أسر إليك شخص احفظ سره، لا تفشي سره إلى غيرك. فيقول أنس رضي الله عنه أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت أحدا، حتى أم سليم سألتني يوما وقالت أخبرني بذلك السر فأبيت عليها، وفي رواية قالت لا تخبر أحدا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي. ففيه وجوب حفظ السر إذا كان الأمر يحتاج إلى حفظه. نعم. وبه إليه قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. وبه إليه قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه أجل أن ذلك أن سكنها أجل أن ذلك يحزنه يحزنه. قال وهذا يعني الذي سبق في الباب الماضي وهو لا يتناجى اثنان دون الثالث ليس محظورا مع الجماعة, فيقول هنا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس, فإذا اختلطتم وصرتم جماعة لا بأس بأن يتناجى اثنان اثنان ما في مانع. أجل ذلك يحزن, لماذا نهي؟ لأن ذلك يحزن ذلك الواحد, فنهي عن مناجاة اثنين دون الثالث. وبه إليه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله, قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم, فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا يعني المسارة والمناجاة إذا كان أكثر من ثلاثة أيضا, وهو يقول عبد الله هو المراد به هو ابن مسعود رضي الله عنه, لأن السند كوفي وسبق لنا أن كررنا وأعدنا إذا وحيثما أترك عبد الله في طيبة فمن عمر وإي في بمكة فمن الزبير أو جرى بكفة فهو ابن مسعود يرى. ابن مسعود إذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود, وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر, وهكذا يختلف. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. الله أكبر. هذا الذي يقسم هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي والله ولاه الله على هذه الأمة, فيتهمه ويقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله, فعند ذلك غضب ابن مسعود فقال عبد الله قال عبد الله فقلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فآتيته لأخبرها بهذا, يعني في نميمة, ولكن نميمة هذا مثل هذا ربما يجب وربما يستحب فليس ممنوعا. قال فآتيت وهو في ملأ, هذا هو محل الشاهد, النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ فساررته, فدل على جواز المسارة بين الملأ. قال فلما كلمته بذلك غضب, فغضب حتى أحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى عليه السلام, رحمة الله على موسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذا ما لي إلا الصبر. يعني موسى أوذي بماذا؟ لأن بني إسرائيل يعني كانوا يغتسلون عراتا, والظاهر أن اغتسال عراتا جائز في الشريعة, وإلا موسى كان ينهاهم, ما نهاهم, ولكنه لكونه حييا كثير الحياة ما يغتسل معهم عريانا, ويذهب في محل بعيد ويغتسل لحاره وعريانا. فتكلمت بنو إسرائيل وقالوا لماذا ينفرد موسى عنا ما يغتسل معنا؟ قالوا لأنه آدر منتفخ الخصيتين لئلا نرى عيبه. فلما تكلموا بهذا أراد الله أن يبرئه, فيوما ذهب ووضع ثوبه على حجر فبدأ يغتسل, فلما وضعه على حجر فر الحجر بذلك الثوب إلى جهة الناس, فتبعه موسى يشتد وهو عريان يشتد, ذهب ذهب ذهب جرى جرى جرى حتى وقف على بني إسرائيل. فلما رأوا موسى فإذا هو خصيته مثلهم وليس في عيب، فقالوا تقولون موسى آدر، فلماذا وهو كما ترون صحيح البدن؟ هكذا نزهه الله سبحانه وتعالى بذلك الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول موسى أوذي بهذا وهذا أكثر من هذا الذي أوذيت به، إذن ماذا؟ أصبر كما صبر موسى عليه السلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. وبه إليه قال باب طول النجوى، وقوله وإذ هم نجوى، وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيته فوصفهم بها، والمعنى يتناجون. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. طول النجوى يعني مناجات الرجل للرجل طوله ما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما الناس ينتظرونه ليصلوا معه بدأ رجل قال يا رسول الله لي إليك حاجة، فعند ذلك قام معه وطول عليه المناجات حتى نام الحاضرون، هذا معناه أنه طالت مناجاته، فدل على جواز ذلك فجاء فصلى به. نعم. وبه إليه قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون، يعني النار لا تترك في البيت، وهي النار المكشوفة، وهي النار المكشوفة في القنديل ونحو ذلك أو الشمعة، هذه تحرق البيت، ولذلك قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون بل أطفئوها لئلا تفسدها الفأرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، يعني بيت احترق بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا فأخبروه بذلك فقال إن هذه النار عدو لكم، هذه وإن كانت منافع لكن عدو، إذن ما الحيلة إذا نام الإنسان أن يطفئها. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير هو ابن شنضير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وهذا أيضا سبب النهي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية في الليل، خمروا الآنية الإناء الذي فيه طعام والشراب إذا تنامون خمروه يغطى يعني، وقد ذكر في حديث آخر أن في ليلة من الليالي في السنة في ينزل وباء مرض فلا يجد إناء مفتوحا إلا نزل فيه، فإذا نزل فيه وأكله الناس حصل له مرض بذلك، فلذلك من الآداب إذا كان في البيت طعام في إناء وشراب في إناء لا تنام وهو مفتوح، وإنما يعني تغطون عليه لا تخفون تجعلون عليه لباس حتى ولو لم تجد بعرض عود مع البسملة قل بسم الله وأرض عليه عودا على وسطه فهذا حجاب له، فينبغي التنبه لهذه المسألة، ربما كثير من الناس يخبر عن ذلك لأن يترك طعاما مفتوحا ويأكله في الصباح وهو مفتوح وهذا مرض. قال وأجيبوا الأبواب، كذلك الأبواب ما تترك مفتوحة لأنه يدخل الهواء، يدخل الشيطان فلا تفتح. قال وإنما إذا نام الإنسان يعني يقفل في الليل. وأطفئ المصابيح، المصابيح أطفئها السراج القناديل والشمعة ونحو ذلك. لماذا؟ فإن الفويسقة، الفويسقة وهي الفارة، فويسقة تجر الفتيلة، فجرت الفتيلة، ربما جرت الفتيلة فتيلة المصباح وأحرقت أهل البيت. وقد حصل ذلك في المدينة، حصل أن الفويسقة جرت الفتيلة وأحرقت عليهم بيتهم، فلذلك هي عن ترك المصابيح وهي تضيء. نعم. وبه إليه قال باب غلق الأبواب بالليل. وبه إليه قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه، يعرضه، يعني معنى ذلك أنه أمر بهذه آداب، آداب آداب فيها فوائد، وهي أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية. الأسقية هذه تربطها بحبل حتى لا يدخل فيها شيء، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، غطوه يعني. قال همام أحسب قال ولو بعود تعرضه، ولو لم تجد غطاء لذلك عود خشبه خذ وجعله عليه. بسم الله. نعم. وبه إليه قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. يعني الختان بعد الكبر، الختان يكون في الصغر لأن تعلم الولد يكون خفيفا، ويعني لكن إذا فات وقته ولو بعد الكبر في ختان، لأن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو كبير. قال ونتف الإبط كذلك أيضا من الآداب الإسلامية، نتف الإبط لئلا يتعفن الإنسان. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: فطرة الإسلام التي أمر الله بمحافظتها ومشى عليها وسار عليها الأنبياء خمس، وهي الختان رجالا ونساء والاستهداء، وكذلك أيضا يعني حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. هذه الأشياء مكملات النظافة فينبغي العناية بها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد. يعني إبراهيم عليه السلام اختتن، جاءه الأمر بالاختتان لأنه لم يختتن أيام ذاك، فأمره الله تعالى أن يختتن، فمبادرة لذلك وضع ذكره على حجر أو على خشبة فقطعه بالفأس، فتعلم من ذلك تعلم شديد، فقال يا إبراهيم لماذا استعجل؟ قال يا رب امتثالا لأمرك أمرتني فكيف أصبر عن أمرك، لأنه لو لم يكن كذلك ربما علمه كيفية معالجته بأمر سهل لا يتأذى منه، لكنه لشدة مبادرته لأمر الله وضع ذكره على خشبة أو على حجر فقطعه بالفأس، فتعلم من ذلك تعلما كثيرا. الشاهد من ذلك أنه بعد 8 سنة يعني اختتن إبراهيم، فدل على أن من فاته الختان في الصغر ينبغي أن يختتن وهو كبير. وقدوم هذا قدوم قدوم بالتخفيف والتشديد، قدوم يعني باسم موضع قدوم وهو فأس. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدركه. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. هذا ابن عباس رضي الله عنه سئل متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ابنك حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال توفي قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مختون أو ختين. وكان عادتهم يختنون غالبا يختنون الأولاد حين بلوغهم حين بلوغهم، فدل على أن ذلك الوقت محل ختان. نعم. وبه إليه قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا كل لهو باطل، كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، كل ما شغل عن طاعة الله فهو لهو باطل. يقول ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى على عادة الجاهلية أو قال بالكعبة أو قال بالنبي فليقول لا إله إلا الله، هذه كفارة ذنبه، معناه أنه ذنب. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك مقامرة فليتصدق بذلك المال أو بأي مال كان، هذه كفارة ذنبه. نعم. وبه إليه قال باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. يقول أو ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول أي تفاخر رعاء الإبل البهم في البنيان، هذه من علامة الساعة تطويل البنيان. قال وأما ابن عمر رضي الله عنه يقول رأيتني أي رأيت نفسي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، بيت زهيد يعني ما أعانني عليه أحد من خلق الله، بيدي فقط أنا لحالي بنيت بيت، معناه ضعيف بيتا ضعيفا، يعني لأن هذا يؤدي الغرض إن العيش عيش الآخرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله. قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. يا ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهلي قال: والله لقد بنى بيتا بعد هذا. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. لعل هذا الكلام صدر منه قبل أن يبنيه. نعم. وبه إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الدعوات. وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبه إليه قال: باب لكل نبي دعوة مستجابة. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة واحدة لا ترد مستجابة، وكل نبي دعا على قومه فذهبت تلك الدعوة. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما أنا فادخرتها شفاعة لأمتي في الآخرة، ما دعا بها على شيء. نعم. وبه إليه قال: وقال لي خليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبه، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وبه إليه قال: باب أفضل الاستغفار. وقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا سيد الاستغفار شداد بن أوس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم إن أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قال ذلك ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. وقد عده العلماء من أسباب حسن الخاتمة، الذي وفق لهذا أن يقوله سيموت على الإسلام، لأنه لا يكون من أهل الجنة إلا إذا مات مسلما، ففيه فضل عظيم ينبغي العناية به صباح ومساء. صباح إذا قاله ومات من يومه فهو من أهل الجنة، وإذا قاله من الليل ومات من ليلته موقنا بها فهو من أهل الجنة. إذن ينبغي العناية على مثل هذا الدعاء العظيم. أولا سماه سيد الاستغفار، معناه لا صيغة من الاستغفار أفضل منه. ثانيا فضله عظيم وهو قليل، ومع ذلك صار من أسباب دخول الجنة، فينبغي العناية بحفظ هذا الاستغفار وقوله صباحا ومساء. وبه إليه قال: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا، وإلا فهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول هنا أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا يعني تعبدا وإظهارا للخضوع والعبودية وتعليما لأمتي، فكان يكثر الاستغفار أكثر أحواله وأكثر يعني جلوسه فعل الاستغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في مجلس واحد أكثر من 100 مرة. وكان كثير الاستغفار مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ فينبغي ملازمة الاستغفار ليلا ونهارا. نعم. وبه إليه قال: باب التوبة. قال قتادة: توبة نصوحة الصادقة الناصحة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش، وقال أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عمارة قال: سمعت الحارث ابن سويد وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. يعني هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، إذا أذنب المؤمن يخاف من ذلك الذنب كأنه تحت جبل يريد أن يقع عليه، متى يقع علي؟ خائف دائما، تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذه صفة المؤمن. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب، مثل ذباب مرت على أنفي، كذباب مر على أنفي فقال به هكذا، أي أطيره ولا يبالي به يعني. هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفي. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، أي محل هلاك يعني، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، نام نومة وراحلته عنده، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. لما استيقظ لم يجد راحلته عنده، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال أرجع إلى مكاني. ثم بدأ يبحث عنها طويلا، مشى مشى مشى فلم يجدها، فعندما اشتد عليه الحر قال أرجع إلى نفس المكان وأموت هناك. فكر بذلك، قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه بعد نومه فإذا راحلته عنده، فإذا هي قائمة على رأسي، ففرح فرحا شديدا، ومن شدة فرحه قال اللهم أنا ربك وأنت عبدي، الله أكبر، أفرح يعني أخطأ بشدة فرحه، بالعكس اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إلى هذا الحد. هذا شاهده، وهو أن الله إذا تاب عبده إليه ورجع إليه فرحه أشد من هذا الرجل، أي من فرح هذا الرجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وقال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. نفس القصة السابقة، حديث عبد الله بن مسعود. وبه إليه قال باب الضجع على الشق الأيمن. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. يقول هذا الضجع على الشق الأيمن من السنة عند النوم أن ينام الإنسان على شقه الأيمن ويجعل يده تحت خده الأيمن، هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذا هو الشاهد. فإلى متى؟ إلى أن يأتيه بلال المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فعند ذلك يقوم ويصلي، ولكنه بنومه ما ينتقض وضوءه، لأن نوم الأنبياء وحي، وحي الأنبياء عنه وحي، فلذلك ما ينتقض وضوءه. أما غيره إذا نام فلا بد من إعادة الوضوء، أن كثير بعض الناس ينام ثم يصلي بلا وضوء، وهذا يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هذا ما يجوز. وإنما السنة إذا صلى أحدكم ركعاته الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، مأمور به، ينبغي إحياء هذه السنة، قد غفل عنها كثير من الناس، فينبغي أن يضطجع، لكن الضجاعة قليلة وهي لا تؤدي إلى النوم، فلو قدرنا أنه نام انتقض وضوءه، ما يجوز أن نصلي بذلك، ولا تغتر بعض الناس يفعل ذلك وهو باطل صلاته. نعم. وبه إليه قال باب إذا بات طاهرا. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت. وهذا في فضل من بات طاهرا، يعني إذا أراد الإنسان ينبغي أن يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ثم يضطجع على شقه الأيمن. يقول لبراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، فينبغي أن تنام على شقك الأيمن وقل دعاء النوم: اللهم أسلمت نفسي وجهي إليك، وفوت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء دعاء النوم. فإن مت من يعني مت على الفطرة، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة على الإسلام. وهذا أيضا من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة أن تنام وأنت متوضئ وقارئا لهذا الدعاء فتموت على الإسلام، ومضمون لك هذا. قال: على فطرة فاجعلهن آخر ما تقول. قلت: أستذكرهن. فأعاد عليه يريد الاستذكار، فقال: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت، لا تغير. وبهذا احتج من احتج من العلماء أن إبدال النبي بالرسول والعكس لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على البراء في هذا، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. لكن الجواب عن هذا: هذا ليس من هذا القبيل، إبدال النبي بالرسول والرسول بالنبي، قال رسول الله قال النبي، يعني وحي، لا فرق بينهما. إنما المراد أن أذكار الآية، أن ألفاظ الأذكار التعليمية التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير، ولا بحرف واحد، ما هو بكلمة واحدة ولا بحرف واحد. فالنبي والرسول إذا جاء في التعليم لا يجوز إبداله، وأما فيما عدا ذلك هو جائز. قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، جائز لا مانع من ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به حلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.